السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن المفروض في هذه الليلة أن يكون درسنا في الحديث كما هو الجدول الموضوع، لكن لكثرة الزوار والعمار لعلي ألقي كلمة مختصرة عن بعض أحكام العمرة وما يلزم لها، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم: العمرة كالحج واجبة في العمر مرة على الفور إذا استطاع الإنسان وتوفرت الشروط وزالت الموانع، فإنه يجب على المسلم أن يبادر إلى العمرة والحج، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. والعمرة تابعة للحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منها إذا استطعتوا. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وليس معنى المتابعة والإكثار منها أن يتردد من التنعيم إلى مكة أو من عرفات إلى مكة ونحو ذلك، لا، لكن في عمرك بقدر ما تستطيع، بسفر مستقل، بالشهر، بالشهرين، بالثلاثة، بالسنة، بكل ما تستطيع. أما الذين يترددون من التنعيم إلى مكة كل يوم أو كل يوم ويومين يأخذ عمرة، هذا لا فضل ولا فضيلة، هذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع عن الله، وهو أتقى الخلق، وهو أحرص الناس على ما يرضي الله وأسبقهم إلى مرضاته، ثم أصحابه رضي الله عنهم كذلك، ما فعلوا ذلك، ما أخذوا عمرتين في آن واحد، يعني في سفر واحد، مع العلم أنهم لا يصلون إلى مكة إلا بكل مشقة، 9 أيام بين مكة والمدينة ذهابا ومثلها رجوعا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ما علمنا أن أحدا منهم أخذ عمرتين في آن واحد، يعني في سفر واحد، لا له ولا لغيره. لكن الناس بعضهم يتعلق بخيط العنكبوت. احتجوا بفعل عائشة رضي الله عنها. أنا لا أقول إن هذا محرم، لكن أقول لا فضل ولا فضيلة وليس مسنون، فلو كان مسنون فعله النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وفعله أصحابه من بعده الذي هم أحرص منا وأعلم منا. أما فعل عائشة فهذا ليس بحجة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لما قالت إن صواحبها أو صواحبتها يرجعن بحج وعمرة يعني متمتعات، وهي كانت متمتعة لكنها حاضت وما تمكنت، فصارت قارنة حجا وعمرة سواء، لكنها ما اقتنعت، فأراد جبرا لخاطرها أن تذهب بعمرة إلى التنعيم. أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه الجميع أن يعمرها من التنعيم، وما علمنا أن أخاها الذي معها اعتمر، ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحرم، ولا قال له لماذا لم تحرم. فالمهم أن فعلها ليس بحجة. ومع ذلك أقول أيضا لا ينقل عني أني أقول أن العمرة يعني محرمة أو منكرة من التنعيم، لكن أقول ليس من السنة ولا من الأفضل، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فهؤلاء الذين يتعبون ويتعبون الناس بالذهاب والتردد بين التنعيم ومكة كل يوم يأخذ عمرة، هذا ليس له فضل ولا فضيلة. أما فضل العمرة فقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني تكفر الذنوب الصغائر، أما الكبائر فيجب على المؤمن يتجنبها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن لو وقع في شيء فعليه أن يبادر إلى التوبة، لو وقع في شيء من الكبائر فعليه بالمبادرة إلى التوبة والندم والاستغفار. لكن من عزم على العمرة وتهيأت له أسبابها فعليه أولا أن يحرص على المال الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، عمرة أو حج من مال حرام ليس بمقبول ولا بصحيح. فإنه ورد في الحديث أن الإنسان إذا وضع رجله في الغرز يعني إذا ركب راحلته وقال لبيك اللهم لبيك، إن كان ماله حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، والحج مثل العمرة. أما إن كان حراما فإنه يقال له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ومالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. إذن أول شرط أن ينتقي المال الحلال وأن يتجنب المال الحرام في كل حال، فإن المال الحرام لا ينفع صاحبه بشيء بل هو زاده إلى النار، كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. لا يقبل حج ولا صيام يفطر عليها ويتسحر منه ولا صدقات. الله طيب، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم من إياه تعبدوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك. لا تقبل له دعوة ما دامت هذه حالته ماله حرام. والدرهم الواحد من الحرام يفسد الملايين من الحلال، مثل البول إذا نزل على الماء الراكد. أيضا من شروط صحة العمرة أو الحج الإخلاص في العمل، أن يكون عملك خالصا لله، ليس فيه شرك لا رياء ولا غيره، يكون عملك خالص لله، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الإخلاص بالعمل، وأن يكون العمل موافقا لشرع الله على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن العمل إذا خالف السنة فهو باطل لا ينفع صاحبه بشيء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهديه يعني أعماله وأقواله وما يحصل منه من تقرير لأحد من أصحابه، سنته هذه هديه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا لا يصح العمل ولا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، صواب يعني موافقا للسنة. خذوا عني مناسككم، يقول عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة: خذوا عني مناسككم، تعلموا. فكانوا يتابعون، يسمعون ما يقول ويرون ما يفعل، فنقلوا لنا ذلك نقلا تام رضي الله عنهم. وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. يجب علينا أن تكون أعمالنا موافقة للشرع وللهدي، الشرع الذي شرعه الله والهدي الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعال. وإذا شككت بأمر فلا تعمل بجهل ولا تستفتي جاهلا قبل أن تقع بالخطأ، لا تعمل وأنت شاك، اسأل كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل العلماء قبل أن تقدم، حتى يكون عملك إن شاء الله على بصيرة. لا يمنعك الحياء ولا الكبر ولا الكسل من السؤال والاستفسار، سواء في الحج والعمرة أو في الصلوات أو في غيرها، اسأل. رحم الله نساء الأنصار، تقول عائشة رضي الله عنها: لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن. اسأل، لا تتساهل، لا تقول لعله أو ظننت أو تستفتي أي واحد، لا، سواء في الحج والعمرة أو غيره أي عمل، اسأل حتى تكون على بصيرة. إذن أولا الإخلاص بالعمل، أن تريد بعملك وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا غيره، وأن لا تتوجه إلا إلى الله، لا في الدعاء ولا في غيره، وأن يكون عملك موافقا للسنة وهديه إلى هديه عليه الصلاة والسلام، وأن تنتقي المال الحلال، وأن تحرص على صحبة الأخيار حتى يعلموك إذا جهلت، ويذكرونك إذا نسيت، ويعينونك إذا كسلت. جليس الصالح وصاحب الصالح ما يأتيك منه إلا خير. لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. الجليس الصالح كما مثله عليه الصلاة والسلام ببائع مسك، إذا صحبته إذا جالس الذي يبيع الطيب، إما أن تشتري منه أو يطيبك على الطرق، أو تجد منه رائحة طيب. كذلك الصاحب في السفر والصاحب في أي شيء. لا تصاحب إلا مؤمن، واحذر صحبة الأخيار الأشرار والجهلة، لأن الجاهل ما ينفعك بشيء، قد يضلك لأنه جاهل، من أين ينفعك وهو أجهل منك؟ فلا تصاحب الفساق ولا الجهلة، صاحب مؤمنا تقيا عالما إذا وجدت، حتى يعينك ويبصرك في دينك. إذا نحرص على الرفقة الطيبة، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا عزمت على العمرة متهيئة لك أسبابها وشروطها، فعليك أن تؤمن ما يحتاج إليه أهلك من نفقات حتى ترجع، ثم إن كان لك أو عليك ديون أو أمانات تثبتها، سواء كتابة أو خبرا لأهلك. فإن الإنسان إذا سافر لا يدري ماذا يعرض له، واعلموا بأن المسافر للحج والعمرة كالمجاهد في سبيل الله، خطواته وأعماله كلها له خير. الحج والعمرة كالجهاد، النفقة مخلوفة وأعمال كلها مكتوبة، وقد ترجع كيوم ولدتك أمك من الذنوب إذا قبل الله منك. سئل عليه الصلاة والسلام: هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذا الحج والعمرة جهاد، نعم جهاد. السفر مهما كان فيه مشقة، قد يحصل زحام، قد يحصل متاعب، في بعض الأشياء قد لا تتوفر في الحال. إذا يحتاج إنسان إلى تحمل وصبر، لا تؤذي بالزحام أو غيره، تظهر قوتك على إخوانك المسلمين، بل ارحموا ترحموا، تراحموا فيما بينكم، وتعاونوا على البر والتقوى. أخوك المسلم لا ترضى له إلا ما ترضاه لنفسك، لا تضره من أجل أن تنتفع أنت. ثم أيضا إذا عزمنا على السفر، علينا أن نتسامح ونتحلل ممن بيننا وبينهم شيء في النفوس، سواء من أقاربنا أو جارنا أو غيره. حتى يأتي إنسان وهو طيب النفس، ليس لأحد عليه مظلمة ولا شحنة بينه وبين أحد، لأنه جاء في الحديث أن المتهاجرين أو المتقاطعين إذا رفعت الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس يغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، يقال أرجئوا هذين حتى يصطلحا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم أكثر من 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فكيف إذا كان أقاربك؟ قطيعة الرحم من أكبر الكبائر. حقوق الوالدين أشد وأشد، فعليك إذا جئت للعمرة أو للحج تكون تقيا نقيا بقدر ما تستطيع، مقبلا على الله ترجو رحمته وتخاف عذابه، تائبا منيبا صادق، حتى إذا قدمت على الله في بيته كنت ضيفا على الله، والله عز وجل أكرم الأكرمين، يكرم ضيوفه إذا قدموا عليه ولا يحرمهم من فضله. الحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، ولكن نقي قلبك ونظفه من الغل والحسد والحقد والقطيعة، نقي قلبك، فإنه هذا القلب إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. القلب ملك الأعضاء. ثم إذا قدمت إلى هذه البلاد المباركة وعزمت على الشروع بالإحرام، فإنه يشرع لك ويسن الاغتسال، يعني الاستحمام والتطهر. سواء في البيت في السكن وهو أولى، لأنك ترتاح وتغتسل بطمأنينة وتتنظف من الشعور التي يشرع لنا إزالتها كالشارب والعانة والآباط وتقليم الأظافر، أما إذا ذهب الإنسان عند الميقات نعم ولله الحمد ما قصروا بشيء جزاهم الله عنا خيرا، في حمامات كثير ومياه ولله الحمد، لكن الناس كثير، فربما ما تطمئن ولا ترتاح تؤدي كل شيء على الأكمل، لكن في بيتك في السكن على الراحة تتنظف تغتسل تلبس تتطيب، لكن ثياب الإحرام ما يمسها الطيب، طيب اللحية طيب شعر رأسك، ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. تكون النية والتلبية عقد الإحرام بالميقات، هذا هو الأفضل، يعني الأحسن من ناحية الراحة والكمال، ومن أجل إنسان يؤدي ما يريد بسهولة وطمأنينة. تكون لبست تنظفت تأتي للميقات وأنت نظيف طاهر، إن كان وقت فريضة صليت الفريضة ثم أحرمت، وإن كان وقت تجوز فيه النافلة مثل الضحى أو بعد الظهر أو في الليل، أيضا تصلي ركعتين إن أحببت ثم أحرمت، وإذا تكاسلت يعني رغبت بأنك تحرم وأنت في سيارتك فلا حرج، الحمد لله. المهم أنك ما تعد الميقات الذي مررت به أول ميقات إلا وأنت محرم، فإن المواقيت المكانية محددة مقررة من عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما في اجتهاد. للمدينة ذو الحليفة المعروفة الآن بأبار علي، لأهل الشام والمغرب ومن جاء عن طريق الساحل قرية تسمى الجحفة، ليست موجودة الآن لكنها تحاذي مدينة رابغ، وسمعت أنه أيضا جددوا جزاهم الله خير ميقات الجحفة، يعني وضعوا في مسجد ومياه وكل شيء، فسواء ذهبت إليها وأحرمت من رابغ كل سواء، هذا إذا جئت على طول من بلادك على الساحل سواء في السيارة أو في الطائرة أو في الباخرة، إذا وازنت حاذيت بنية رابغ ما تعداها إلا وأنت محرم، وإن جئت من بلادك ومررت المدينة ما تأدى ميقات المدينة إلا وأنت محرم. لا تقول أنا من أهل الشام أنا من أهل مصر وميقاتنا الجحفة، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال لأهل المدينة الحليفة والجحفة للمغرب والشام ومصر ويلملم يعني السعدية الآن لليمن وذات عرق لأهل الشرق، قال هن لهن يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمرة. الميقات الذي تمر به أول ميقات تمر به وأنت قاصدا بيت الله الحرام ما تعداه إلا وأنت محرم، فإن تعديت ولم تحرم فأنت بالخيار، إما أن ترجع وتحرم من الميقات أو تحرم من المكان الذي تذكرت به وعليك فدية يعني ذبيحة في مكة لأنك تركت واجب، فإن الإحرام ركن لكن من الميقات واجب، فإن أحرمت بعد ما تعديت الميقات نقول صح ولكن عليك فدية، أو ترجع وتحرم من الميقات. إذا تذكرت أنك تعديت الميقات إما أن ترجع وتحرم منه أو تحرم من المكان تذكر فيه وتحمل، عليك فدية تذبحها بمكة وتصدق بها. إذن هذه المواقيت ما تعداها أول ميقات إلا وأنت محرم ما دام تريد حج أو عمرة. يستحب للرجل بعدما يتنظف ويغتسل أن يلبس إزارا ورداء، إزار يلفه على جسمه الأسفل ويربطه بما يثبته عن السقوط ولو بالكمر ولو كان فيه مخيط أو بالسبتة أو بحبل أو تشبكه أو تربطه، المهم لا بأس بشيء يشده لئلا يسقط. وقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لا بأس على الرجل أن يلبس هميان يعني مثل الكمر يحفظ نفقته ويشد به إزارة يعني يحفظ فلوسه وأوراقه، هو الكمر هذا فيه جيوب يضع فيه أغراضه وفي نفس الوقت يشد الإزار عن السقوط، فهذا لا يضر. لكن ما تلبس شيء مخيط إزار أو محيط بالجسم على صفة المخيط، مثل ما يسمونه، مثل ما يقولوا مثل التنورة للنساء مستديرة يلبسها، فهذه لا تلبس، لأنها ولو لم تكن مخيطة فهي محيطة، يعني على صفة المخيط. فالإزار لا بد أن يكون تلف ولف على جسمك ثم تربطه، والرداء هذا تضع على الكتفين، إلا إذا جئت عند المطاف فإنك تطبع، والطباع معناه تدخل طرف الرداء الأيمن، تكشف الأيمن كتفك وتدخل هنا وتضعه على الأيسر، هذا عند الطواف فقط، إذا فرغت من الطواف تعيده كما كان. المهم الرداء ما تشبكه ولا تضع فيه شيء يعني يمسكه، أن تلفه بيدك إذا أردت أن تلفه على جسمك، أما أنك تجعل له مشبك ولا غيره ولا ذا، لا، واجب تتركه وتلفه على جسمك كما تريد، ولا تغطي رأسك، فإن إحرام الرجل في رأسه يعني يكشف رأسه، وإحرام المرأة في وجهها يعني تكشف وجهها في حالة ليس فيها رجال، في السيارة أو في أي مكان ما فيه رجال من غير محارمها يجب أن تكشف وجهها، لكن في حالة وجود الرجال يجب أن تغطي، لكن ما تغطي بالبرقع بالنقاب الثابت على الوجه، إنما تجعل لها خمار على رأسها وفيه زيادة، في حالة وجود الرجال تسبل هذه الزيادة على وجهها على صدرها، وإذا تعدت الرجال كشفته، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا تجاوزونا أكشفنا. المطاف والمسعى معروف، الرجال والنساء سواء، إذا لازم تغطي وجهها لكن بغير النقاب ولا القفازين، تغطي يديها سواء عليها حلي أو ما عليها كله سواء، لكن تغطي يديها بالعباءة بالشرشف على حسب حالتها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، والرجل ما يلبس على الرجلين لا شراب ولا خف، يلبس يحرم بالنعلين إلا إذا لم يجد، إذا لم يجد يلبس الخفين، لكن إذا وجد نعلين فعليه أن يحرم بالنعلين. أما المرأة تلبس ما شاءت، ما فيه محظور إلا هذين الأشياء، إن ما تغطي وجهها بالنقاب ولا تلبس القفازين، أما الرجلين أو سائر الجسم رأسها كله تلبس ما شاءت، وليس هناك لون معين لها، إلا أنها ما تلبس ثياب الزينة الشهرة فيحصل فتنة، ولا تتشبه بالرجال تلبس ثياب مثل ثياب الرجال، وما عدا ذلك تلبس ما شاءت. إذن عرفنا أن الرجل يكشف رأسه ولا يلبس شيء من المخيط، لا سروال صغير ولا غيره، ولا يلبس الخفين إلا للحاجة ما وجد شيء. أما إذا اضطر الإنسان إلى لبس شيء من أجل برد أو غيره فإنه يلبس، ولكن عليه الفدية، والفدية هو أنك تذبح شاة بمكة وتصدق بها من أجل ما لبست، أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين بمكة. هذا لو اضطررت إلى فعل محظور، والمحظورات اسمعوها: تغطية الرأس للرجل، ولبس المخيط للرجل، والطيب، وتقليم الأظافر، وأخذ شيء من الشعر، هذا سواء رجال أو نساء كله. إذا أحرمنا ما نأخذ ظفر، ولذا قلنا قبل الإحرام إذا تريد أن تزيل شيء من شعر إلا اللحية فإنه محرم حلقه، لكن الشعور التي يجوز. نقول إذا أردت أن تزيله حتى ما تؤذيك، أظافر، شيء من الشعر، قبل الإحرام. أما إذا أحرمت خلاص لا تغطي رأسك ولا تلبس مخيطا ولا تقلم ظفرا ولا تأخذ شعرا ولا تشم طيبا، يعني لا تشمه متعمد أو تضعه على جسمك أو في يدك أو في أي مكان. نقول قبل الإحرام تطيب، لكن ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. أما المرأة ما تطيب لأنها تمشي بين الرجال، والطيب لها فتنة ولا يجوز. هذه من المحظورات 5. الفدية فيها 1 يخير بين 3 أمور: إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. هذه 5 ما هي؟ تغطية الرأس للرجل، أو لبس المخيط، أو عاد للرجل أو المرأة، الطيب، وأخذ الشعر، وأخذ الأظافر. هذه 5 أشياء الفدية فيها مخير بين 3 أشياء. السادس: قتل الصيد، يعني طائر، حيوان من صيد البر، هذا لا يجوز. وأي شيء قتلته استفتي العلماء فيحكمون عليك بالفدية التي تليق به، يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحكم به رجلان من العلماء يقولون عليك الفدية كذا وكذا إذا قتلت شيء. والذي في مكة سواء محرم أو غير محرم، لو قتلت شيء أيضا تستفتي وتؤدي الفدية. صيد مكة سواء من أهل مكة أو جاء من بعيد، صيد مكة حرام على الجميع. لكن احنا نتكلم عن البر إذا جينا محرمين. لو ترى أمامك أي شيء ولا بإشارة دعه كأنك ما رأيته. ومن المحظورات عقد النكاح، المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يزوج ولا يتزوج، ولا يكون طرفا شاهد أو غيره في النكاح، فإن حصل ذلك فالنكاح باطل، يعاد بعد حل الإحرام. ما في فدية لكن يكفيه أنه بطل. ومن المحظورات مباشرة الرجل لامرأته دون الجماع، قبلة أو لمس بشهوة، فهذه محرم. فإن أنزلت فإذا كنت محرم بعمرة فعليك شاة، وإن كنت في حج فعليك بدنة، يعني بعير أو بقرة. هذا إذا كان مجرد مباشرة. المحظور الأخير وهو أشدها الجماع قبل التحلل. أحرمت بعمرة ثم جامعت قبل أن تفعل عمرتك، فسدت العمرة وعليك أن تكملها وهي فاسدة. لا تقول خلاص، لا ما خلاص، وأتم الحج والعمرة لله. إذا أحرمت بها يجب أن تتمها ولو كانها فاسدة، تأتي بجميع ما بقي لها من طواف أو سعي أو تقصير، ثم تذبح شاة وتصدق بها، ثم تخرج خارج مكة وتحرم بعمرة جديدة قضاء. هذا أشد المحظورات. مما يسن للمحرم أنه إذا عقد الإحرام يقول لبيك عمرة أو اللهم إني أريد أن أحرم بالعمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإذا قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني لا بأس. فيماذا لو حصل له مانع قاهر ما استطاع معه تمام العمرة يحل ولا شيء عليه إن شاء الله. المهم التلبية سنة، يعني بعد ما تعقد النية يستحب للرجل والمرأة أن يستمروا على التلبية حتى يبدأوا بالطواف. لكن الرجل يرفع صوته والمرأة تخفض صوتها إلا بقدر ما تسمع صواحبه رفيقاتها، لأن صوت المرأة قد يكون فيه فتنة إذا كان معهم رجال غير محارمهم. ولكن التلبية ما تكون جماعية مثل ما نسمع من بعض الناس، كل واحد يلبي وحده ويرفع صوته. أمر جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال مر أمتك يرفع أصواتهم بالتلبية. هذا التلبية خاصة، أما الدعاء لا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولما سمع رجالا يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب وهو الله عز وجل، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إليه بعلمه عز وجل، أما ذاته فوق عرش من فوق سبع سماوات فهو قريب مع علوه، عالم مع قربه، قريب لنا عز وجل بعلمه وسمعه وبصره. فليس من السنة رفع الأصوات بالدعاء ولا الدعاء الجماعي. إن كان ولا بد واحد يدعو والبقية يؤمنون، ما يرددون وراءه كما نسمع أذية وتشويش وصوت النساء يعلو على الرجال، هذا ليس من السنة أبدا. لكن الأفضل أن تدعو بينك وبين الله، ادعو ربكم تضرعا وخفية، ما يحتاج ترفع صوتك، ربك يسمعك أبدا، سواء في المطاف أو في المسعى أو في أي مكان، التلبية التي يستحب للرجل وحده أن يرفع صوته بالتلبية، ما يقول هيا يا فلان لبوا حنا معك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لا هذا ما يصلح. كل واحد وحده، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع صوته الرجل وتخفضه المرأة ويكون انفرادي لا جماعي. مشينا من الميقات ملبين ومذاكرين الله داعين، الإنسان يشغل نفسه بالدعاء بالذكر بالتلبية بالقرآن بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يشغل نفسه بالقيل والقال أو شغل الإذاعة على أشياء غير طيبة. جئت لعبادة، قادم على الله، على تريد أن تكون وفد ضيف على الله، أقبل على الله بقلبك. فإذا وصلت إلى بيت الله الحرام تكون متطهر، معروف الطواف مثل الصلاة لا بد له من الطهارة والستر والمتابعة. يقول عليه الصلاة والسلام: طوافكم بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون. يعني لو احتجت إلى كلام مثل رد السلام أو تسأل صاحبك اللي معك مثلا كم بقي علينا، كم طفنا مثلا، ماذا بقي على وقت الصلاة مثلا، هم الكلام بعنا وشرينا وفعلنا وتركنا، في عبادة وفي أشرف بقعة على وجه الأرض، ما تشغل نفسك بالقيل والقال والكلام الفارغ. تكون خاضع بين يدي ربك، تبكي أو تتباكى، حتى تبكي، يعني ما يبكي في ذلك المكان متى يبكي. هنا تراق العبرات، ما دام انك جئت وفدا هاربا من ذنوبك الى ربك فاخضع واخشع بين يديه، تذلل، اظهر ضعفك. واياك اياك ان تقول بجاه فلان اسالك يا ربي بجاه نبيك او بجاه الشيخ فلان او سيد فلان، لا، اسأل الله بأسمائه وصفاته فقط، لا تتوسل إلى الله بأحد، احذر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب لأوامر الله وآمن بالله وثق به وادعه وحده. احذر أن تقول يا رسول الله ويا فلان ويا فلان فتشرك ويحبط عملك وتكون من الخاسرين. إذا جئت عند البيت الحرام متطهر، قدم رجلك اليمنى كغيره من المساجد، ثم قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم إذا رأيت الكعبة تحمد الله وتشكره الذي بلغك بيته وجعلك مسلما من أهل هذا البيت الحرام، تقول الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، بعد أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم زد من عظمه وشرفه ممن حجه وتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. فقبل أن تبدأ بالطواف تطبع على الطباع الذي ذكرت لكم، هكذا تجعل الرداء من تحت الإبط، تكشف الكتف الأيمن وتجعله على الأيسر، هذا يسمى الطباع وهو سنة، لو نسيت أو جهلت فلا حرج إن شاء الله. ولا يحتاج إذا أردت أن تنوي أن تدخل المطاف تقول اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط، لا لا لا أبدا، النية في القلب، والنية حصلت يوم لبيت حينما قلت لبيك عمرة خلاص. فالذي نجدهم يقفون قبل أن يبدأوا يقول هيا انووا، اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المفردة، من قال لنا هذا؟ من الذي شرعه لنا؟ ما فيه، خلاص اطبعت، تدخل البيت الحرام وتستقبل الحجر، فإن استطعت أن تقبله ما في زحام ولا تضر أحد ولا يضرك أحد، أو تمسحه بيدك اليمنى وتقبل يدك، أو تؤشر إليه الله بسم الله الله أكبر وخلاص، تجعل البيت عن يسارك وتطوف سبعة أشواط، تقطع التلبية عندما تبدأ بالطواف، تلبية تستمر من الميقات حتى تقول بسم الله الله أكبر. إذا أردت أن تقول بسم الله الله أكبر تبدأ بالطواف خلاص التلبية، الآن شرعت بعبادة جديدة الطواف سبعة أشواط متتابعة، كل ما جيت عند الركن اليماني، لأنه إذا درت على الكعبة أول ما تبدأ من الحجر، لكن إذا درت على الكعبة تصل عند الركن اليماني، هذا إن تيسر لك تمسح مسح بيدك اليمنى، ومسحه ليس من باب التبرك، مسحه سنة تعبد تقليدا للرسول عليه الصلاة والسلام اقتداء به، ليس من باب التبرك تمسح وتمسح صدرك، لا لا هذا خطأ، هذا جهل، هذه عبادة، ولا تقل تمسح مرار وتكرار، لا خلاص مرة واحد سنة بيدك اليمنى ماشي. فإذا تعديت الركن اليماني مقبل على الحجر الأسود في كل طواف في كل شوط تقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أما سائر الطواف تدعو بما تحب، تدعو بما تحب، ما في شيء معين، والذي قال لك إن هذا دعاء الشوط الأول هذا دعاء الشوط الثاني كذاب، ما فيه شيء معين، أنت تطوف تدعو تسبح تهلل تقرأ قرآن تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام تستغفر، ما في شيء محدد، المسنون بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تحديد لكل شوط دعاء معين إذا دعوت به خلاص أتوقف، لا أبدا، إذا أكملت تصلي ركعتين، قلنا إن الإنسان يطوف سبعة أشواط متتابعة لأن هذا شرط على طهارة على ستر، طوافكم بالبيت صلاة، لا تقطع الطواف إلا في حالة واحدة، لو أقيمت الصلاة ليس الأذان، أقيمت الصلاة وأنت تطوف توقف في مكانك صل ثم أكمل، لكن الشوط الذي قطعته تبدأه من جديد، طفت ثلاثة أشواط وبدأت بالرابع أقيمت الصلاة توقفت، فإذا سلمت من الصلاة مباشرة تبدأ من الحجر بالشوط الرابع، يعني الشوط اللي تقطعه تبدأه من جديد، لا تصلي نافلة وبعدين تقول أكمل، لا. وبعد ذلك بعد سبعة الأشواط تصلي ركعتين لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن تيسر لك أن تصلي قريبا من مقام إبراهيم طيب، وإلا في أي بقعة من المسجد والحمد جائز. والمرأة لا ينبغي لها أن تجلس بين الرجال تصلي تقول أصلي عند المقام، لا، تبعد مع النساء. فإذا انتهيت تخرج إلى الصفا إلى المسعى من باب الصفا وترقى عليه وتقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله لأول مرة فقط، ليس كل مسعى كل ما كل شوط تقرأ الآية، لا، وتقول أبدأ بما بدأ الله به، تقرأ الآية ثم إذا صعدت تستقبل القبلة ثم هكذا الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثم ترفع يديك هكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، تذكر الله بالأذكار، ثم تدعو بما تحب، تستفتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تدعو، ثم تنزل من الصفا متجه إلى المروة. هذا هو الشوط الأول بدأت. ماذا نقول؟ مثل ما قلنا بالمطاف، ندعو نسبح نقرأ قرآن نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، المهم أنك تشتغل بالذكر. إذا وصلت إلى العلم الأخضر أسرع، هذا يسمى الهرولة. المطاف هي الأشواط الثلاثة الأولى رمل، يعني تسرع إذا تيسر. وأما المسعى إذا من العلم إلى العلم هرولة إذا استطعت في سبعة الأشواط كلها من العلم إلى العلم ذهابا وإياب كله، والباقي تمشي على حسب استطاعتك. إذا صعدت على المروة أيضا تستقبل القبلة ثم ترفع يديك وتكبر وتهلل ثم تدعو ثم تنزل. هذا الشوط الأول انتهى، بدأت بالشوط الثاني إلى الصفا. إذن سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، لا تأتي بها 14 ذهابا وإياب، لا، هي سبعة، ذهابك واحد والرجوع هذا الثاني. فإذا أكملت الحمد لله، اخرج إن حلقت فهو أفضل وإن قصرت فلا بأس، لكن يكون من تعميم جميع الرأس، يعني تحاول أن التقصير يكون عام من جميع الرأس. والمرأة ليس عليها حلق وإنما عليها التقصير، إن كان لها ظفائر فمن كل ظفيرة تقطع قطعة صغيرة مثل طرف الأصبع، وإن كان رأسها مجموع كذا فتمسك شعرها كله وتقص أطرافه. وبهذا إن شاء الله يكون الإنسان قد أكمل عمرته بتوفيق الله، فيسأل الله القبول، ثم يتفرغ لعبادة والصلاة في البيت الحرام والطواف إذا استطاع، وليس في مكة مزارات، واللي يقول لكم فيها مزارات كذاب، ما فيها إلا مشاعر الحج ومشاعر الحج في وقت الحج، أما صعود الجبال والذهاب إلى الغرار هذا ليس له أصل، لا تضيعون أوقاتكم، تفرغوا لعبادة. الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة يعني ثوابها، مهما لا تكفيك عن مئة ألف صلاة، ولا تقول أذهب وأخذ عمرة ثانية لأمي أو لأبي أو أبدا، هذا ليس من السنة ولا فضل ولا فضيلة. ولو ترون الناس يفعلون فإياكم أن تفعلوا، فإنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. المشرع محمد عليه الصلاة والسلام ما أخذ عمرتين في سفر واحد، وهو أتقى الخلق وأحرصهم على طاعة الله، وأصحابهم بعده ما فعلوا رضي الله عنهم كما ذكرت لكم. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.